أهلا بكم مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمام. ما كنتش مصدق المسطور في الكتب وبيقول إن الحب شجا وندم وخوف. دلوقتي صدقني. ومدام فاتن حمامة دخلت السينما طفلة صغيرة، كان في الوقت ده ليك اهتمام بالسينما ولا ما كنتش تاعي الحكاية دي؟ ما كنتش قاعي، إنما الظاهر بيقولوا إن أنا كنت بطبيعتي بمثل، يعني أروح فيلم أرجع البيت أقف على ترابيزة ومثله في المدرسة، لو في خطبة أقولها، لو في فرق التمثيل ده من صغري وأنا صغيرة قوي أمثل معاهم. يعني موجهد وإنتي طفلة لما مثلتي مع الأستاذ محمد عبد الوهاب، طفلة وأول مرة بتلاقي نفسها قدام محمد عبد الوهاب، وكان محمد عبد الوهاب فنان كبير ومشهور وقتها، ما كانش فيه صعوبة، ما كانش فيه الرهبة اللي بتحس بيها النهاردة من واجهة الجمهور في المسرح؟ بالعكس، ما كانش فيه أي رهبة، لأن ما فيش انهيبيشن زي ما بيقولوا، مانيش خايفة من حد، مانيش معقدة من حد. الأطفال دايما قدام الكاميرا طبيعيين عن الكبار. ما تذكريش صعوبة الأيام دي؟ كانش لها صعوبة؟ بالعكس، كانت أيام من ألطف ما يمكن. بس أنا أذكر الأستاذ عبد الوهاب ضحك في شط وانا بمثل معاه، فطلبت من المخرج انه يطلعه بره. قال انت لوحدك ومال كان عزوز بيه؟ روح ليه؟ الاكل النهارده حلو قوي، في مشمشية. ايه؟ في مشمشية. ياه، انت تحب المشمشية؟ قد ايه؟ قدك انت يا شيخ، انا بحسبك بتحبيها قوي. قدك انت يعني قد كده. طب وبتحبين انا ليه بقى؟ بحبك ليه؟ ايوه كده كده من غير سبب، لازم تقولي لي بتحبيني عشان ايه. بحبك ليه؟ عشان بحب. لا لا لا، انا عارف انت بتحبيني عشان ايه. طب ليه؟ عشان بطبلت بيه انا. ابدا. امال عشان ايه؟ عشان انت لوحدك، يعني مالك سنين او مالك سبب. مدام فاتن، يعني السينما بدأت تحبيها امتى؟ من وقت ما دخلتيها وانت طفلة؟ قطعا. ولا من قبل ما ادخلها؟ انا كنت غاوية سينما من صغري، من وانا طفلة. غاويها ايه؟ كمتفرجة. يعني كنت تتابع الافلام اللي بتطلع واخبارها وحاجات كده يعني؟ لا، ما كنتش لسه اتابع اخبارها، انما فيش مانع اروح فيلم الصبح وفيلم بعد الظهر. انما دخول الاستوديو اول مرة ده له ذكرى؟ كان عبارة عن لعبة بالنسبة لي، يعني رغم ان هو واخد على المخرج. وبعدين في وسط، انا فاكره في وسط الشطات كانوا يوقفوا التصوير عشان العب حبل شويه، عشان العب بكوره شويه، عشان يعني، فبالنسبه لي كانت لعبه. رغم ان هذه اللعبه اللي كنت بتشوفيها لعبه وانت طفله، النهارده وانت الفنانه الاولى في الشرق العربي، بتقولي لي انك بتحسي برهبه اول يوم التصوير؟ لا قطعا، الرهبه بتيجي لاني بكون لسه ما لبستش الدور. يعني انت عارف لما تبتدي حاجة متبقاش عارف تبتديها منين، فأنا أول يومين في الفيلم بيكونوا أصعب أيام علي، وبعدين بلاقي نفسي دخلت في الدور نفسه أو في الشخصية نفسها. بتستمر الشخصية بعد انتهاء الفيلم؟ حسب، والله لو حاجة تراجيدي ولا حاجة دراما قوي بتستمر مدة معايا وبتبقى مضايقاني مدة. يعني في الأفلام الدراما بقعد بعديها بمدة في حالة اكتئاب بعد ما يخلص التصوير. في أدوار الفلاحة بتفضل اللهجة معايا مدة بعد الفيلم. أنا الحقيقة حضرتك سبقتيني في موضوع إتقان لهجة الفلاحة. طب ما أنا فلاحة. لهجة الفلاحة دي والناس كلها حاسة إنه أبعد الناس عن واقع الفلاحة وحياة الفلاحة. مش حقيقي الفلاحة جوايا، ما الفلاحة بتطلع مهما كان، كلنا أصلنا إيه. لما تدور على، يعني سيب اول جد شوف تاني جد قبلي. بس انت ما شفتيش تاني جد معني، انما فينا كلنا، احنا هننكر كلنا فلاحين. بتشوفي النوعيات دي احيانا؟ يعني الشخصيات اللي بتعمليها على الشاشه للفلاحات دي، بتحسي انها نماذج انسانيه فاتت في حياتك قبل كده؟ انا يعني شفتهم كتير، وبعدين انا بحب قوي الناس البسيطه، طبيعيين أكتر. وكل ما خرجت من المدينة بتقابل نوعية ناس أحسن قوي من أهل القاهرة وأهل اسكندرية. وكل ما تروح ناحية الفلاحين أكتر أو ناحية القرى أكتر، بتلاقي الناس لسه ألطف قوي، فأنا بحبهم. يعني أنا وقت فيلم الحرام، أنا كان ليا كذا صديقة من عمال التراحيل، يعني حسيت ان الفلاحين دول او الفلاحات دول بيعرفوا حضرتك وبيعرفوا متابعين افلامك؟ لا، ما كانوش بيعرفوني وقت الحرم، ما كانش فيه تلفزيون، ما كانش فيه الراديوهات، كانت قليله، ما كانوش بيعرفونا ابدا، كانوا مصدقين ان انا واحده منهم. يعني ما بتلبسي وتأدي الاداء لا ده. خلاص واحده منهم خالص، وبيحكوا لي على حكاياتهم واحكي لهم على حكاياتي. انا كنت بصدقهم قوي، لاني كمان كنت عايزه اغش منهم طريقه قعدهم، طريقه كلامهم. تختلف طريقه كلام الفلاحه عن طريقه بنت البلد؟ كتير قوي. في ايه؟ بنت البلد بتبقى يعني هستعمل لفظ يمكن مش حدقه اكتر، ويمكن يعني المدينه كدابه اكتر. ممكن ما تكونش امينه قوي. الفلاحة فيها اللؤم، إنما فيها أمانة برضو، فيها بساطة أكتر. بساطة أكتر. ده احنا حتى على رأي المثل مش لاقيين ترابنا. محدش بيموت من الجوع. طب ومحش ليه بس؟ عشان انت لسه بعافية. طب بكرة الصبح ما لقيتنيش زي الحصان يبقى لك الكلام. ان شاء الله يا اخويا. اتمنى عليك يا اخويا انت وقعت. اصل الهبابة دي عالية، رجلك اتزحلقت. قوم يا اخويا قوم، ما تخلي بالك وانت بتركب. قوم يا اخويا اسم الله عليك. جت سليمه، جت سليمه يا اخويا. تعدي سياسه عارفه. انزل يا عبد الله، انت مش قادر. انا كويس اهو يا ريس. عارفه يا عبد الله بلاش مقوحة، انزل تقدر تصبطولك. مش قادر ليه يا ريس عارفه؟ ما هو قدامك اهو زي الحصان. ولا يعني عشان ما وقع يا اخويا ما بيقع الا الشاطر. يا عزيز احنا مش عايزين كتر كلام، جوزك عيان ومش قادر يقف على رجليه. ليه يا اخويا ما تفولش عليه بعد الشهر. انزل انزل انزل، ما تعطلناش يا اخي. انزل انزل. ايه معروف يا ريس عارفه؟ ابوس ايدك. العيال هيموت من الجوع. اله لا يطيق. يا عزيزه خلي عندك نظر، انت عايزاه يروح يموت هناك؟ يا ربنا ما يجيبش حاجه وحشه. طب نروح كلاتنا واشتغل. انا ما عنديش امر. بعد كده كان لقاء كان أول لقاء برضو لفاتن حمامة مع محمود المليكي. أولا المليكي ده كان فنان عظيم قوي قوي قوي، وعنده شخصية قوية، إنما طيب. بس أنا حاجة مش ناسيها له، كان في مشاهد أما يكون معايا في مشهد وبعدين أبص ألاقيه بصلي في عينيا ونظرة فتح عينيه قوي وبصلي وانا لازم ارد على كلمته، الكلام يضيع. يعني ابص الاقي نفسي الكلام كذا مره ضاع مني. اشتكيت الاستاذ بركات وقتها، وزهر قال له يعني خف شويه بتخوفها. من هنا كانوا بيقولوا انه يسرق الكاميرا. لا، يسرق الكاميرا دي اللي تكون مثلا انا بتكلم معاك واحنا جنب بعض، اروح انا عامله كده وبصه للكاميرا وما اخد العين. طبعا ده ما اعتقدش اي ممثل كويس يعمل دي. انما كان المليجي نظرته، لا هي نظرته مش للكاميرا، هو كان بيخوفني بس بهزار. يعني هو كان بيهزر. تغلبت عليها؟ ما بصيتلوش في عينه، بصيت في ودنه. يعني اما جه يكلمني بصيت كده، ما بصيتش في عينه. إنما للدرجة دي كانت نظرته حادة خوفة. يعني يقال إنه من ملامح محمود المليجي إن عينيه بصت عينيه وجحوظ عينيه أحيانا كده. فعلا دي كانت من ملامحه الرئيسية. فيلم العقاب كتجربة سينمائية تذكر إيه مدام فاتن عن غير محمود المليجي؟ كان في أستاذ سراج منير، كان في كان الأستاذ بركات برضو المخرج. مورا اتبصي بقى يا ستي، قاعدين رجعت لك أمير الشغل وزودته 4 جنيه في الشهر. مرسي قوي يا بابا، والله الشاب ده يستاهل. يا سلام، أنا الوقت ارتحت خالص. تعالي هنا وفهميني إيه سر الاهتمام الكبير ده بيه. أنا كمان مش عارفة يا بابا، في حاجة في الشاب ده مش موجودة في غيره، عزة نفسه وكرم أخلاقه. انت تعرف اهله يا بابا؟ ايوه. سمعت منك ان ابوه مات قتيل، صحيح؟ صحيح. مسكين، مين اللي قتله؟ وليا خدامه. اخص عليها. واهله دول كانوا ناس كويسين؟ كويسين قوي، انما احنا بعدنا خالص عن الموضوع. ابدا يا بابا، يجوز شعوري بانه يتيم هو اللي خلاني عايزه اساعده. والله يا بابا الاصل ما يكذبش ابدا. تصور ان كبرت عليه نفسه انه يتعشى على حسابي فاضطريني اني اتعشى معاكو ككل. والله يا بابا كانت ألذ عشوة في حياتي. فعلا هو ولد ابن حلال وكويس قوي، وانا علشان كده اقدمت على مساعدته لسببين اتنين. اولا علشان خاطرك انت، انا عمري ما ارفض لك طلب. ثانيا علشان بلغني انه هيتجوز. ايوه. مين قالك؟ هو بنفسه اللي قال لي. وهيتجوز مين؟ افتكر بنت كان بيحبها من زمان. ايه انت زعلت انه هيتجوز ولا ايه؟ بالعكس يا بابا، ده انا اكون سعيده جدا. عن اذنك انا طالعه في اوضتي شويه. حته البساطه دي يا مدام فاتن بتميز ادائك على الشاشه، يعني المشاهد لافلامك يحس انه انك ما بتمثليش، انك بتوصلي الى قناعه، بيوصل الى قناعه تامه ان الست اللي قدامه دي فعلا بتؤدي الدور ده، ما فيهوش تمثيل. انا لو ما اقتنعش باللي انا بمثله مش ممكن حقنع اللي قدامي بيه، فبحاول اقتنع. احيانا بتكون صعبه قوي، يعني خصوصا في اول ما ابتديت ما كنتش بقدر اقول لا ده عايز اعمله وده ما اقدر مش عايز اعمله، يعني ما كانش ليا الكلمه زي ما ليا دلوقتي. فكنت احيانا اعمل ادوار انا غير مقتنعه بيها او مزهقاني، بس احاول قد ما اقدر اقول الحاجه ببساطه عشان توصل، عشان المتفرج يصدقني. بس دلوقتي ما بعملش اي حاجه الا اللي اكون انا مقتنعه بيها جدا. هو هنا بقى حته الاقتناع بتاعت مدام فاتن بتبقى امتى؟ عند اختيار الموضوع وهو على الورق، ولا اثناء التصوير، ولا بعد انتهاء التصوير؟ انا هقول لك حاجه، اهم حاجه الورق. العمل السينمائي عبارة عن ورق أو سيناريو مكتوب وشخصيات مكتوبة بشكل حقيقي، فلما بتقرأ لو بتصدق المشهد، لو بيأثر فيك تأكد أنه هيأثر على المشاهد. ينقص بعد كده إزاي تحط المشهد في الإطار الحقيقي كمان، دي عملية مخرج وفنانين ولبس وشعر وكل حاجة، يعني والتزام. لا كل حاجه تبقى، يعني ما كنتش فلاحه وحاطه في عينيا مثلا رموش صناعي، اه ده بقت كتيره وعاديه الحكايه، او احط احمر تقيل، لازم اشوف الفلاحه ازاي عامله وشها ازاي، واحاول اقلد شعرها، احاول ان شاء الله اوسخ شعري، ان شاء الله هدومي دي مش لازم تبقى جديده. يمكن ده كان واضح في افواه وارانب من خلال لفه الطرحه اللي حياتي كنت بتلف فيها. يعني لف الواحد يحس انها فعلا الفلاحه اللي بتشتغل، مش اللي موجوده في البيت، اللي بتشتغل في ميدان عمل بتلفها بالدقه دي. يمكن الدقه دي احيانا بتكون مصدر تعب اكتر للفنان. دي اولا دي زعلت مني فنانات كانوا بيشتغلوا معايا في الفيلم. على المثال هقول لك على فنانتين انا بحبهم قوي. في رجاء حسين مثلت معايا في الفيلم ده، والست دي من أحسن الممثلات اللي عندنا. أول يوم شفتها هي الأخت اللي بتحمل كتير وعندها أولاد كتير واللي عيشة مع الزباهة وفقيرة وغلبانة، رجاء وشها جميل. جيت لقيتها عاملة المكياج وكانت متوضبة حلوة قوي وجلبيتها متوضبة. قلت لها رجاء مش ممكن الأخت المتعذبة تبقى كده، انت ما عندكيش فلوس ولادك وكذا، والمفروض تبقي عكس الاخت اللي بتشتغل. فبصت لي كده في الاول وبعدين قالت لي عاوزاني اعمل ايه. انا قلت كانت لطيفه قوي، قلت لها الجلابيه لازم تتقطع وما تقبيش حلوه كده. راحت ملخبطه روحها، وفي ثانيه لقيتها متجاوبه معايا في الدور، ويمكن المشهد اللي احنا اختين وقاعدين نتناقش سوا ونتخانق كان من ابدع المشاهد اللي في الفيلم ده. في فنانة تانية أحبها وأعزها جدا وداد حمدي، عملت معايا مشهد في الفيلم ده فلاحة غلبانة وبنشتغل في غيط في العزبة. لقيت يوميها وداد مكياجها كأنه دور عادي في البلد، وحاولت أقول لها للأسف زعلت وتصور لها أن أنا عايزة لخبط لها كل ده. يعني احيانا الحاجات دي بتزعل ناس اعزاء عليك، ما بتبقاش عاوز تزعلهم، انت عايز المشهد يبقى صادق. هي نعمه وعامله ايه مع البيت؟ راجل طيب وابن حلال ربنا يخليك يا رب. ايوه كل البنات حزيني على ايه؟ انا عارفه قصدك على الاكل. يعني هي الحكايه حكايه اكل يا اختي. يعني مش عارفة؟ وهعرف منين بقى؟ بصراحة يعني كده بصراحة بيقولوا ان الباه مستلطفة. ايه؟ انتي بتقولي ايه مستلطفني؟ ايه اللي بتقولي ايه ده؟ هو انا اللي بقول يا اختي، هم اللي بيقولوا. هم مين دول اللي بيقولوا؟ ما تتكلمي، ما تلبشتني يا نعمة. اتكلمي يا فايزة، عيب كده. بصراحة يعني كده بصراحة بيقولوا ان الباه فرحان بك قوي. وماله لما يفرح بي؟ شايفه له بيت ومريحاه اليومين اللي قاعد هنا فيها اهدي. بصراحه بيقولوا ان الحكايه مش حكايه خدمه، الحكايه ان الباه باصص لك بصه تانيه. طب اكتمي اكتمي بقى وعيب كده. ناقص انا كلامكم؟ هو انا عايز كلام ده دي. ما تتكلميش بقى ولا لكي الادب ولسانكم طويل كمان. نعمه هو انا قلت حاجه يا اختي ولا قلت حاجه؟ بشوف ان النجمات الجداد مصرين برضو على حته الحرص على الشعر الكوافير والرموش الطويله والالوان الصريحه. يعني ده ما فيش مانع من الحاجات دي لو الدور يستحمل كده. يعني لابد انه يكون الدور والا المتفرج بيفوق وما بيصدقناش. المتفرج احيانا بيبقى مخيب لامال الفنان، يعني احيانا يبقى الفنان متحمس لعمل وموضوع ويبذل فيه جهد كبير جدا، وبعدين الموضوع ده عندما يعرض للجمهور ما يقبلوش بنفس الحماس. بيحصل طبعا، انما هقول لك حاجه، لما الفنان بيثق في عمل ما ويعمله بكل احساسه وبكل صدق ويكون مآمن بيه، يمكن ما ينجحش اول ما يتعرض، انما بعد كذا سنه بينجح. وده اللي حصل في فيلم الحرام. يعني فيلم الحرام فشل لما اتعرض في السينما، انما بعد كذا سنه اتعرف قيمه الفيلم. يعني انا بشوف مثلا ان دعاء الكروان لازال الى النهارده من الافلام اللي في اجماع اجماع ما في مره. اول يوم اتعرض من اول يوم اتعرض بالشكل ده. لو تعرف سبب جايتي عندك كنت قلت يا ريتها ما عتبتها الدار. جيت أنا كنت مستنياك، العمر بطول وانت في القلب وصوتك غالي في الودان، صغيرة لقياك سعد وفرحي، كبيرة لقياك ونيس وسامع شكواي. كنت وحديك معاي في الليلة المشؤومة، فاكر أنا وين تستغسنا، لكن صوتنا ضاع في الفضا الكبير، دعاك ما وصل لأي إنسان وصرختي ما هزت قلب مخلوق. بناتنا عهد وانا فاكرة هنادي في القلب ونغابت عن العين. فاكر حياتنا كانت زين والدنيا كلها كانت في البلد الصغير اللي عشنا فيه، حدود وصحرا ورمل وزرع وخضرة، القلب كان خالي والبال مرتاح. وأقول لمدام فاتن يعني الحديث عن السينما له شجون خاصة عندها، له ذكريات ما تحبش تتكلم فيها، ما بتحبش تتكلم كتير عن السينما بعد أن أصبح حلها زي ما بيقولوا، ما بيصرش ولا إيه؟ لا طبعا السينما حاجة من الحاجات اللي طول عمري حبيتها ولازلت أقول فيلم كويس بيوصل بهدفه كأي مقالة كويسة قوي، وبالعكس بعتقد أنه بيوصل أصلا للمتفرج عن المقالة. يعني يمكن للمتفرج العادي لو في رسالة بالنسبة للفيلم بتوصل لأعماقه، إنما غير ما تقراها. يعني لما الرسالة بتكون في دراما مكتوبة وبتتمثل وتوصل لك بالتأثيرات بتاعتها وكل ده،

الهابطة انتشرت في السينما بشكل عارم؟ للأسف أيوة. طبعا في بعض الأفلام، أنا ما بتكلمش على كل الأفلام وما بتكلمش على الكوميدي، لأن أحيانا بيتهموني أن أنا ما بتكلم عن النوعية دي، يعني أنا ضد الأفلام الكوميدي. بالعكس، ساعات بفيلم كوميدي تقدر تقول حاجات كتيرة قوي، إنما اللي بقصده الأفلام اللي ترضي غريزة الجمهور أو الشباب بالذات بأي تمن. والمسؤولية هذه ظهور هذه الأفلام تقع على عاتق الجمهور ولا عن تخلي بعض السينمائيين عن مسؤوليات؟ ما مش عايزة أقول السينمائيين، لأن في الآخر المنتج مش مستعد أن يعمل فيلم ويخسر. مدام فاتن لا زالت تتتبع مثل هذه النوعية لما بتعرض في التلفزيون؟ قطعا. الحرام بقعد أتفرج عليه، ودعاء الكروان لازم أقعد أتفرج عليه. وباقي الأفلام؟ لا، بيبقى في حرص؟ لا، أفلامي أنا لا بقى بكرهها، بعضها بقى بكرهها قوي. يعني مثلا أنا بتصور أن مدام فاتن حمامة عندها في البيت مكتبة فيديو كاملة لكل صورة أفلامها، ولا حتى صورة من الأفلام ولا حاجة. ليه؟ خلاص اللي فات فات خلاص، المهم اللي جاي. وأكيد اللي جاي يبقى حيكون أحسن إن شاء الله. بحرص مدام فاتن حمامة على فنها العظيم اللي أسرت به الشاشة، وحتسريها دايما بأحسن الأفلام وبالأفلام النموذج والقدوة الجيدة. ويقولي لك دايما يقولوا لا شيء يأتي من فراغ، يعني الفن العظيم اللي بتعمله فاتن حمامة لأنه وراه إنسان عظيم. عملت ريبورتاج ما كنتش أحلم بيه. إيه جاز ولا لسه تكتبيه؟ لا في الشنطة. بركة الأحسن بريد الأرض إيه كتير؟ ياه كل دي مشاكل مال مستنية قاد الغرام.